إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحق والباطل نقيضان، فإن جاء الحق زهق الباطل، والحق ثقيل المريء والباطل خفيف وبيء، فالباطل سرعان ما تظهر ثماره وينتفش، ولكن عمره قصير، وهو ليس بأصيل وإنما دخيل. وأبطل الباطل النفاق، وأحق الحق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافقون كان لهم موقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه المدينة، ولكن سرعان ما مكن الله نبيه ودحر المنافقين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والمنافقين صولة وجولة، وسرعان ما زالت هذه الصولة والجولة الكاذبة تان، فأحق الله الحق به صلى الله عليه وسلم. على الرغم من مكيدتهم الدائمة له ولدينه ولأصحابه، والسياق الذي نحن بصدده ما زال في الحديث عن المنافقين، فقال الله عز وجل: لقد ابتغوا الفتنة من قبل أن تأتي وأن ينزل الوحي وأن يظهر أمرهم، وينزل الوحي بما أسروا به. من قبل هذا ابتغوا الفتنة، طلبوها، طلبوا الفتنة وطلبوا الخبال، طلبوا إيقاع الفساد والنميمة وإبرام الأراجيف والكذب للإسلام وأهله. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هؤلاء أعملوا كيدهم، قلبوا لك الأمر، صالوا وجالوا وفكروا وتدبروا، وقعوا في حيرة، كانوا سادة، بدأ تضعف قوتهم، فصالوا وفكروا ماذا يفعلون. لم يقفوا موقف العداء من الدين، ولم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يظهر دينه والحق يظهر بقوة، فلم يبق لهم إلا أن يعملوا ما استطاعوا من قوة ذهن، حتى تبقى لهم شوكة يمسك الأمور من الوسط كما يقولون، لا يظهرون العداوة، وفي المقابل أيضا لا يستجيبون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحق لا بد أن يظهر، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وهؤلاء أكثر ما يظهرون في وقت الشدة، في وقت الجهاد، فظاهرة النفاق ظهرت في الإسلام في الصعاب. ولذا جاءت هذه الآيات بعد غزوة تبوك، غزوة العسرة، فلما تقع الشدة وتكون للمسلمين قوة فصاحب الحق القوة حينئذ يظهر النفاق. ولذا هم سيجدون المعاذير في تخلفهم عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، لا تفتني في ديني. سبحان الله، يتخلفون عن الجهاد مخافة أن يفتنوا في دينهم. وما شرع الجهاد إلا لإعلاء كلمة الله، إلا لإيقاف الفتنة. قيل هذا نزلت في بعض المنافقين الذين قالوا إن ذهبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الروم وقاتلناهم فإننا نخاف على أنفسنا من نساء بني الأصفر. وقيل أن نساء بني الأصفر نسبة لرجل يسمى الأصفر، كان تحته بنات يضرب المثل بجمالهن. وقيل المراد بالأصفر أن الحبشة لما غلبوا الروم فتزوج الحبشة من نساء الروم فرزقوا ببنات يضرب المثل بحسنهن، صفر لعس، يعني جاء مركبات من الحبشة ومن سود الشفاه، صفر البشرة، يضرب المثل بحسنهن. فكان المنافقون يقول كان المنافقون يقولون النبي صلى الله عليه وسلم إن خرجنا معك للجهاد فإننا نخاف على أنفسنا الفتنة، نخاف أن نفتن. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، هذا كحال من قيل له صلي فقال والله لا أصلي، أحلفت يمين أن لا أصلي. هم يتركون القتال الذي شرع من أجل أن تدرأ الفتنة بقولهم إن قاتلنا نخاف على أنفسنا الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، بتركهم نصرة الله، نصرة دين الله ومؤازرة رسول الله وخروجهم عن جماعة المسلمين بتخلفهم عن القتال، هم في حقيقة أمرهم سقطوا في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم. ما هي الحسنة هنا؟ الظفر والغنيمة والنصرة. وإن تصبك مصيبة أي من الانهزام وما يلحق بالمسلمين من سوء، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، قد احتطنا فتخلفنا ويتولوا. فإذا التخلف عندهم أمر مبيت سابقا، وليس سببه ضعفا طارئا قد يطرأ على النفس البشرية. يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل، لما يقع بالمسلمين ما يسوء يقولون نحن احتطنا وتركنا القتال مع هؤلاء المهزومين غير المنصورين. وإن وقعت النصرة هذا أمر يسوءهم ويتولوا عن الإيمان، فهم كفار، يتولوا عن الاستجابة لأمر الله تعالى، وإظهارهم هذه الاستجابة لا ينفعهم. أمر الله عز وجل عباده في مقابل هؤلاء الذين ينظرون إلى هذا أو هذا، أمر الله تعالى المؤمنين أن ينظروا إلى هذا الأمر بطريقة أخرى. القتال إما غنيمة وإما انهزام. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فإن نصرنا فهذا من قضاء الله وقدره، وإن هزمنا فهو كذلك، فلما التردد ولما الخوف ولما التخلف عن القتال في سبيل الله؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو ناصرنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل التفويض، أن يفوض الإنسان أمره إلى الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله: يحرض الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على المنافقين تحريض على قتالهم، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، لقد ابتغوا الفتنة من قبل ظهور أمرهم، ومن قبل أن ينزل الوحي بما فيكشف بما ما في نفوسهم، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، أي لقد أعملوا أفكارهم في الكيد لك ولأصحابك. فهؤلاء يقاتلون لماذا؟ لأن همهم وعملهم يقلبون الأمور في الكيد للإسلام والمسلمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، أي أعملوا أفكارهم في الكيد لك ولأصحابك وإخماد دينك، وذلك أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قيل كما قال ابن إسحاق: اجتمع 12 رجل اجتمع 12 رجلا وتعاهدوا على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. قال: وذلك أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، رمته العرب عن قوس واحدة، وحاربته يهود المدينة ومنافقوها. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أول نزوله فيها أعداؤه في كل مكان، أعلى منه اليهود في الشمال، أسفل منه كفار قريش في مكة، معه المنافقون، معه يعيش المنافقون معه، فأعداؤه في كل مكان. فرمته العرب عن قوس واحدة، وحاربته يهود المدينة ومنافقوها، فلما نصره الله ببدر وأعلى كلمته، قال عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه: هذا أمر قد توجه، أمر بدأ يظهر، هذا أمر قد توجه، فدخلوا في الإسلام ظاهرا. ما عندهم الآن مجال المنافقون الذين يعيشون معهم إلا أن يظهروا الدين، ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاضهم ذلك وساءهم، ولهذا قال الله تعالى: حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. العاقل لا يشك أبدا في مآل الحق أنه سيظهر، لا يشك في هذا. الحق كالمارد لا يحبس في قارورة، الحق لابد أن يظهر. من سنن الله سبحانه وتعالى الكونية في الصراع الذي يقع لا بد أن يظهر الحق، ولكن العاقل يسأل: هل أنا من أهل الحق؟ هل أنا على حق؟ هل أنا على يقين؟ هل أنا أعمل على نصرة الحق في نفسي وفي من أعول؟ وهل الحق ونصرته هو مهمة لي في هذه الحياة؟ قال: وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ثم يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد ائذن لي، أي ائذن لي في القعود التخلف عن الجهاد، ولا تفتني بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي سقطوا في الفتنة بقولهم هذا، كما روى محمد بن إسحاق قال راويا عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم وقتادة وغيرهم، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه: الجد بن قيس أخي بني سلمة. قلنا الجد بن قيس كان سيدا على بني سلمة، عابه أصحابه بأنه كان بخيلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى أو أدوأ من البخل. وهذه الروايات المذكورة مراسيل، لا يجوز أن يطعن في صحابي ثبتت صحبته بحديث ضعيف، ولكن القصة مبهمة. قال المنافقون: من هم المنافقون؟ هل الجد بن قيس منهم؟ هذا أمر يحتاج إلى إسناد صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المراسيل هذه التي أجملها، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا تغنموا نساء بني الأصفر. فقال الجد: إذن لي فإني لا أقدر عليهن، أو فإني لا أصبر عليهن. قال: هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، أو عجبا، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أذنت لك. ففي الجد بن قيس نزلت هذه: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني. الآية. هؤلاء اعتبروا أن خروجهم في الجهاد ورؤيتهم للنساء فتنة، وما علموا أن تخلفهم عن الجهاد والفتنة، وأن أصلا إن حصل الظفر للمسلمين فإن هؤلاء النساء يكن سبايا وغنائم. فالشرع أبهم هذه الفتنة. نص: أي إنما كان يخشى نساء بني الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم. وهكذا روي عن ابن عباس وغيره أنها نزلت في الجد بن قيس وهو من أشراف بني سلمة وسيدهم، وعن ابن عباس لم يثبت هذا. وقوله تعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي لا محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب. وكان بنو سلمة ملوا سيادة الجد بن قيس عليهم لبخله، فسود رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ابن البراء بن معرور كما ثبت ذلك في الصحيح. هذا صحيح أنه أن الجد كان سيدا على بني سلمة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم سود بشر بن البراء، هذا ثابت في الصحيح. وقوله: إن تصبك حسنة تسؤهم، فإنه تعالى يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بعداوة هؤلاء له، لأن أي حسنة تصيب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسوءهم. قولوا لي بالله عليكم، أيوجد عداوة أسوأ من هذه العداوة؟ إن أصابتك حسنة ساءته، وإن أصابتك مصيبة يفرح. هؤلاء أعداء، هؤلاء في حقيقة أمرهم أعداء يقاتلون، هؤلاء أعداء يقاتلون، هؤلاء ليسوا أنصار وليسوا أتباع. وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، أي احترزنا من متابعته من قبل هذا، أي احتطنا واحترزنا من أن نكون معه، من أن نتبعه. ويتولوا وهم فرحون، يتولوا عن الإيمان وهم فرحون بسبب ما أصابكم. فأرشد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جوابهم، فقال سبحانه: قل، أي لهم: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي نحن تحت مشيئته سبحانه وتعالى وقدره، هو مولانا هو سيدنا. المولى السيد والمولى العبد. المولى اسم، سيد يسمى مولى والعبد يسمى مولى. لذا يقول العلماء التراجم يقولون فلان مولى فلان، هل هو سيده أم عبده؟ فالسيد يقولون من فوق، والعبد يقولون مولى من تحت. هو مولانا هو سيدنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. والعلماء يقولون قل هو الله أحد الله الصمد، أي الله السيد الكامل في السؤدد. والسيد يسمى سيد من باب السيادة والسؤدد والعزة والغلبة. فالله هو الناصر سبحانه، هو المولى، هو مولى المؤمنين، هو مؤيدهم وهو ناصرهم، هو سيدنا وملجأنا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي عليه متوكلون، أي عليه متوكلون وهو حسبنا ونعم الوكيل. ففرق كبير بين المنافقين وبين المؤمنين. المؤمن ينتظر، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديه. الكفار يتربصون بالمؤمنين إحدى الحسنيين، إما الظفر إما أن نظفر عليكم فهذا حسن، وإما أن نموت شهداء هذا حسن. ففرق كبير بين المؤمنين وبين المنافقين. ولذا ناسب أن يكون بعدها قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. فالنفقة والإظهار بالنصرة مع عدم وجود الإيمان فهذا أمر لا يقبل، فالأعمال الصالحة لا تقبل إلا مع الإيمان. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يقول الله تعالى قل، أي قل لهم يا محمد هل تربصون بنا، أي هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، إلا شهادة أو ظفر، فإن قتلنا فهذه حسنى وإن ظفرنا بكم وانتصرنا عليكم فهذه حسنى. فانظروا إلى حال المنافقين وانظروا إلى حال المؤمنين كيف تنقلب الموازين. الحدث الواحد المؤمن ينظر إليه بناء على ما عنده من مفاهيم على حال، والمنافق ينظر إليه على حال آخر. قال إحدى الحسنيين شهادة أو ظفر بكم، قاله ابن عباس وغيره، ونحن نتربص بكم، أي تربص الانتظار. الانتظار الذي فيه ترصد ولهفة في بيان النتيجة. نحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، يعني هذا أو هذا، إما أن تموتوا فهذا عذاب من الله واقع بكم، أو يقع سبينا لكم تقعون تحت الأسر، يعني هذا أو هذا، أي بسبي أو بقتل. فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها، أي مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو كارهين لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك، أي عن سبب عدم قبولهم النفقة، ثم أخبر عن سبب ذلك وهو أنه لا يتقبل منهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله، أي والأعمال الصالحة إنما تصح بالإيمان. فالإنسان مهما عمل من خير وهو لا يبتغيه ولا يريده فهذا العمل لا يقبل منه. الكافر لما يتصدق هل هو يريد ثواب؟ ولا يريد ثواب أصلا، قلبه غير متعلق وكفر باليوم الآخر، فهذا لا يقبل منه عند الله حتى يجازى عليه يوم الدين بالثواب. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أي ليس لهم قدم صحيح وليست لهم همة في العمل. وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب التخلف عن الصلاة أن التخلف عن الصلاة والعياذ بالله من أسباب النفاق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف أي عن الفجر والعشاء إلا منافق معلوم النفاق. فالتخلف عن الصلاة من أسباب النفاق ومن صفات المنافقين، كما قال الله رب العالمين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، قال يأتون ولم يقل يقيمون بخلاف المؤمنين. من صفات المؤمنين الإقامة، والإقامة المحافظة والعناية والحرص وفعل الصلاة طمأنينة وخشوع. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أي ليس لهم قدم صحيحة ولا همة في العمل. ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذا لا يقبل الله من هؤلاء، فلهذا لا يقبل الله تعالى من هؤلاء نفقة ولا عملا، لأنه سبحانه وتعالى إنما يتقبل من المتقين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهؤلاء عندهم خبث والعياذ بالله تعالى، وفي قلوبهم أخبث ما يكون من الكيد للإسلام والبغض للمسلمين ولنبي الإسلام. نكتفي بهذا القدر، نترك المجال إن شاء الله للسؤال. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.